بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن الآراء في حقيقة العلم الإجمالي ثلاثة. الأول بحثنا الجديد من الآن ما اختاره الشيخ الأصفهاني والمرزا قدس الله روحهما الشريفة، من أن العلم الإجمالي يرجع في حقيقته إلى علم تفصيلي بالجامع، وهو جامع شنو؟ الأحد. وشكوك تفصيلية بعدد الأفراد. فلو كنا نعلم بنجاسة أحدنا فنحن في الحقيقة نعلم تفصيلا بالجامع، وهو نجاسة أحدهما، أو بالتعبير الأدق، التعبير الأدق شقوله إحدى النجاستين، نجاسة أحدهما لا إحدى، هذا لعله أدق زين. ونشك في نجاسة هذا بخصوصه، وأنه النجاسة المعلومة كما، ونشك في الآخر كذلك. يقول الأصفهاني في نهاية الدراية جزء 2، أقرأ لك نص عبارة ثلاثة، صفحة 242. وحيث عرفت أن تعلق العلم الإجمالي بالمرد غير معقول، وبالواقع بخصوصه غير معقول، إذ لا معنى لتعلقه به إلا كونه معلوما به، وهو غلف، فلا محالة، ليس المعلوم إلا الشاهد هنا الجامع بين الخصوصيتين المحتملتين، فهو مركب من علم واحتمالين، بل من علم تفصيلي بالوجوب، ومن علم آخر بأن طرفه ما لا يخرج عن الطرفين. هذه عبارة الإصفهاني. ويقول المرزا في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 10، إن العلم الإجمالي عبارة عن خلط علم بجهل، وتنحل القضية المعلومة بالإجمال إلى قضية معلومة بالتفصيل، على سبيل منح الخلو في ضمن جميع الأضرار. وقضيتين مشكوكتين في كل طرف بالخصوص، زين. هذا الرأي الأول. ونرجع ها؟ لا، تعبير ما لكم شغل به. أنا هذا التعبير ما تنقلت الآن واحد يطلعوا مضافا نستفيد من عبد العله بعدين. التعبير مو ما هو تعبيراته، هذه التعبيرات الواضحة للإصفهاني جدا واضحة. ذلك على أي حال هو الخلاصة إيش راح يصير؟ اقطع النظر عن التعابير. علم الإجمالي يرجع إلى علم تفصيلي بالجرح وصفوف بعدد الأطراف. انتهى هذا المقصود. إلى علم تفصيلي بالجامع. والخلاصة أن العلم الإجمالي على رأي هذين العلمين يرجع إلى علم تفصيلي بالجامع وشكوك بعدد الأطراف. زين. الرأي الثاني ما اختاره الشيخ العراقي، وهو تعلق العلم الإجمالي بالواقع، فلو فرض أننا نعلم بنجاسة أحد إناءين وكان النجس في الواقع هو الإناء الأبيض منهما، فعلمنا الإجمالي يرجع إلى العلم بنجاسة الإناء الأبيض. ومن هذه الناحية لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، فكلاهما متعلقان بمن؟ بالواقع. إلا أن العلم في الإجمالي مشوب بالخفاء والغموض بخلاف ذلك في التفصيل، فإنه ليس بمشوب بذلك. ويمكن تشبيه الفرق بينهما بمرآتين إحداهما صافية ونظيفة والأخرى ليست كذلك، فإن من ينظر إليهما يرى صورته التي هي واحدة في الصافية يراها وفي غيرها، إلا عن رؤية صورته في المرآة الصافية، رؤية غير مشوبة في الخفاء والغموض بخلافه في الرؤية الثانية. ويمكن توضيح الفرق بمثال آخر، وهو أن نفترض أن شخصا رأى من بعد شبحا ثم اقترب وإذا به زيد، إن الرؤية من بعد ومن قرب تعلقت بشيء واحد وهو زيد الواقعي، الواقع ما يحتاج، إلا أنها من بعد هي رؤية غير واضحة ومشوبة بالخفاء بخلاف ذلك من قرب. هذا توضيح دعوى الشيخ العراقي، ولكن كيف يمكن الاستدلال على ذلك؟ ذكر قدس سره بيانا حاول به رد الرأي الأول، وفي نفس الوقت يستدل به على إثبات رأيه، وحاصله إننا نشعر بالوجدان أن معلومة الإجمالي ينطبق بتمامه على المعلوم التفصيلي، ولا ينطبق عليه بجزئه التحليلي. فلو فرض أننا كنا نعلم بنجاسة أحدنا أين، ثم انكشف أن ذلك الإناء المعلوم بالإجمال هو الأبيض منهما، ففي مثل ذلك يصح أن نشير إلى الأبيض ونقول إلى الإناء الأبيض ونقول هذا هو الذي كنا نعلمه بالإجمال، ونحمل أحدهما على الآخر بحمله هو. أي هذا هو ذاك وذاك هو هذا. وهذا يدلل على أن العلم الإجمالي لأن المعلوم الإجمال هو شنو؟ الواقع كالمعلوم التفصيلي. ولو كان المعلوم الإجمالي هو هو الأحد أي الجامع لما صح حمله هو بينهما، إذ المعلوم الإجمالي يكون شغولا يكون جزءا من المعلوم التفصيلي. فإن المعلوم الإجمالي هو الجامع، والمعلوم التفصيلي هو الفرد. والفرد مركب من جامع وخصوصية. فزايد مركب من إنسان، طبيعة الإنسان زائد خصوصية. فلو كان حكي زايد يحتاج، هو مثل هذا المطلب يحتاج إلى حكي زايد. فلو كان المعلوم الإجمالي، المطلب انتهى. فلو كان المعلوم الإجمالي هو الجامع دون الفرد الواقع لما انطبق المعلوم الإجمالي بتمامه على من؟ على المعلوم التفصيلي، ولما صح حمله، بل انطبق عليه بجزئه، بل كانت مطابقة بلحاظ جزء التحليل وهو الجامع، مع عدم التطابق بلحاظ الجبالي لحاظ الجزء الثاني وهو الخصوصي. وبالتالي لما صح حمله هو، والحال نرى بالوجدان صحة حمله هو. وهذا البيان أيها الأخوة الأعزاء كما هو رد على المرزا والإصفهاني بنفسه دليل على مدعاه، فهو أشبه برمي حجر واحد على عصفورين. جيد. وهذا الرأي وقع موردا لعدة اعتراضات. الاعتراض الأول ما أشار إليه السيد الخوئي في المحاضرات الجزء الرابع صفحة الجد الآن نسيت كنت مسجل وهامش أجود التقريرات الجزء الأول مو ثاني في مبحث بحسب الظاهر الوجوب التخيير في مبحث الوجوب التخييري هنا كما ويظهر من بعض كلمات المرزا قدس اسمه وحاصله إن العلم الإجمالي لو كان يتعلق بالواقع فكيف نفسر الأمر في الموارد التي لا يكون فيها تعين للمعلوم بالإجمال حتى عند علام الغيوب كما لو فرض أن لدينا إناءين علمنا بوقوع قطرة في أحدهما قطرة بول في أحدهما وفي الواقع كانت قطرة البول قد وقعت في كليهما ففي هذا الإناء وقعت قطرة بول وفي ذاك وقعت قطرة بول أيضا في مثل هذه الحالة نقول لو كان العلم الإجمالي يتعلق بالواقعين فنسأل هو متعلق به هل بوقوع القطرة في هذا فقط انه خلاف الواقع انه واقعا لم يقع في هذا فقط او تعلق بوقوعها في ذاك فقط وهذا قل في الواقع ايضا او لا يتعلق بشيء منهما وهو باطل ايضا لان لازمه بقاء العلم بلا معلوم او يتعلق بكليهما وهو باطل ايضا لكونه كم من شذوذ ليش باطل بلي احسن وهو باطل لكونه كل فرض العلم الاجمالي فإن معنى العلم الإجمالي والعلم بأحد الأمرين لا بجميع الأمور، وإلا كان تفصيليا وليس إجماليا. وبهذا يتعين أن يكون العلم الإجمالي متعلقا بالأحد وليس بالفرد الواقعي لعدم وجود فرد واحد واقعي حتى في علم الله عز وجل، لأن الله يعلم دينا بوقوع القطرة في كليهما لا بوقوع القطرة في خصوص هذا أو في خصوص ذات. لا واقعا أنا السؤال الآن هنا أن يوجد أمامك لنت وقعت واحدة مثنين، لكن في علم الله وجبرائيل كانت القطرة واقعة هنا وهنا. إيه إحنا نسأل العراقي. صحيح. صحيح. لا لا نقول للشيخ العراقي مولانا أنت تقول يتعلق بالواقع. يعني بالإناء الذي واقعان هو شنو نجس، وإحنا نسأل في هذه الفرضية نقول إذا أنا كنت أعلم بأن القطرة وقعت في واحد لكن في علم الله وقعت في الاثنين، نعم شغل يعني شنو خب بالواقع متعلق يا واقع. يعني ما علم إجمالي ما موجود؟ علم إجمالي أنا عندي كان معن أو كلام هذا عندي هذا العلم. كيف ما كان هذا تأملوا في هذا النقد، ما أدري صحيح أو ليس بصحيح، فرد شيء هواية جميل. اللهم صل على محمد وآل محمد.